حديث 1308 به حديث داده بمدیار بد پیغمبری صلی الله علیه و سلم هندکش پیغمبری خدای دیدی عن ابن عباس رضی الله عنهما خیسه عبدالله کره عباس خودش وی با بی راضی بد عن النبی صلی الله علیه و سلم قال خیسه پیغمبری صلوات خود السر بن یاگوتی رأیت لیلة اسری بی شفا اسهات مبرن و شفا اسرائی وقت جبريل هات يا پیغمبري صلوات خدای لبن الخبري يا بيت المقدس بيجتن من ديت موسى من موسى پیغمبر ديت رجلا من ديت ظلامك آدم يرش اسمر طوالا يدريش بو جعدا يسر خلق بو كأنه من رجال شنوءة حجكو الظلام في قبيله بو اف قبيلات بجن شنوءة ظلام في قبيله افي اجاخي الدريجن وتأسمرن ورأيت عيسى ومن عيسى جديد رجلا ظلامك بو مربوعا ينابنجي بو نيدريج بو نيكرت بو مربوع الخلق خليا قتوي يا وسطي بو ينابنجي بو إلى الحمرة والبياض ابسر صورتي وسبياتي بتشو سابط الرأس فرجوي يا حليبو يعني فرجوي نيا خلق بو ورأيت مالكا ومن مالك جديد هاي خده بحثه ويتكت وناده ويا مالك وقت خلق جهنم قازيت كانوي ودبجنه بلا خده تتا مفمرينة ادفئة قريدا بجد بجت ورأيت مالكا من مالك ديت خازن النار در جهبان آقري يجهنم والدجال ودبجت من دجال جديد في آيات الجل هندك آيات ونشانة أراهن الله إياه خده تعالى يتنشادا فلا تكن في مرية من لقائه اف آیتها پیغمبری خان صلاب خود لیبن خود تعالی نهی پیغمبری خود که صلاب خود لیبن یبشک بتنت لقاء موسای دا کب جهت موسای خود تعالی پیغمبر جهان دا موسای و پیگ و ایکو دو دیتن.